وضعف الهيبة من الله عز وجل هو الذي جرع الكثير من الشباب والشابات من الرجال والنساء، جرأهم على التمرد على الله، جرأهم على معصية الله عز وجل. والله كما قلت إن بعضهم لو قيل له إن الشرطة يبحثون عنك لقال أنا ما فعلت شيئا، ما عندي مشكلة، ما علي ضريبة. يحاسب نفسه ويتخيل طريقة منذ أن خرج من بيته إلى أن عاد، هل ارتكبت جريمة؟ هل قاطعت الإشارة؟ هل سلكت طريقا ممنوعا؟ هل خالفت السير؟ يسائل نفسه 100 سؤال نتيجة لهذا الخبر. أما هل يسأل نفسه قبل أن يخرج من البيت ويتحدث مع جوارحه فيحذرها من معصية الله ومن الوقوع في الزلل؟ فإذا أراد مثلا أن يذهب إلى مجلس ما، هل يحذر جوارحه قائلا لها أي لسان هل تعاهدني ألا تنطق إلا بحق؟ أيا أذن هل تعاهدينني ألا تسمعي إلا خيرا؟ أيا قدم هل تعاهدينني أن لا تمشي إلا إلى أمر فيه صلاح؟ أيا يد هل تعاهدينني أن لا تأخذي مال أحد ولا تمتدي إلا إلى شيء فيه نفع للإسلام والمسلمين؟ هل يفعل هذا أحد منا؟ القليل، بل لا يوجد من يتحدث مع جوارحه وحواسه. لكننا أو البعض منا يهاب من البشر هيبة لا يهابها من الله عز وجل. وكما قال بعض السلف يعاتب بعض العصاة، قال بعض السلف لبعض العصاة لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. يعني بعض الناس يستحي أن يراه الناس وهو يرتكب الجريمة، يستحي من الناس أن يروه وهو يزاول المعصية، ولكنه لا يستحي من الله وهو يراه، كما قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إن طول الأمد والبعد عن الأجواء الإيمانية هو الذي يسبب ضعف الإيمان. فإذا كان الإنسان يصبح في عمله، وبعض الأعمال طبعا قد يختلط الإنسان فيها بجلساء السوء ليس لهم حديث والعياذ بالله إلا عن المعاصي أو عن الفواحش أو عن أمور الدنيا أو عن الشهوات أو إلى آخره، ثم يعود من عمله يعيش يومه كله هكذا، ثم يعود من عمله فيأكل لقمة ويرمي بنفسه على الفراش فتفوته الصلاة، وربما ركعها في البيت وربما صلاها في غير وقتها، ثم ذهب إلى المقهى أو إلى جماعة أخرى من السقطاء فصهر معهم وعاد متأخرا إلى بيته، وزوجته الحزينة وأولاده الضائعون لم يروه لحظة أو لحظات من سائر اليوم كله. ثم بعد ذلك يداوم على هذا المنهج أو على هذا البرنامج مدة حياته. نعم، البعد عن الأجواء الإيمانية يسبب جرأة على المعصية ويسبب جرأة على ارتكاب المحرمات. وسبحان الله، تجد الفرق واضحا بين شخصين اثنين. شخص تعرض عليه الفاحشة فيتبرأ، تعرض عليه المعصية، تعرض عليه الشهوة، تعرض عليه الفتنة فيضطرب وينزعج ويخاف ويبكي. والله إن بعضهم لا يبكي من شدة انزعاجه مما عرض عليه من المعصية. هذا شخص. وفي المقابل شخص آخر تجده يخطط، يخطط للمعصية، يدبر للجريمة، يلاحق، يطارد، يعاكس، يبحث، يتصل، يبذل، يغري من أجل أن يصل إلى المعصية. أليس هذا بشرا وهذا بشرا؟ وعند هذا غريزة وعند هذا غريزة، لكن الأول الذي عرضت عليه المعصية فقال معاذ الله كيوسف الصديق، فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وقال معاذ الله ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. كان سبب إعراضه عن المعصية هو أنه كان قريبا من الأجواء الإيمانية، عاش قريبا من الأجواء الربانية. ومن الأجواء الإيمانية الارتباط بالمسجد، فالشباب المؤمن إذا سمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، انتعشت روحه، طار فؤاده، تلذذ كأنما يسمع صوت حبيب يناديه ويناجيه ويناغيه ويقربه ويتمنى سماع صوته. انظر لو ناداك أحب أحبابك إليه، لو ناداك حبيب ما، لو ناداك أطيب أصدقائك وأقربهم منك، حينما يناديك انظر كيف يطير قلبك فرحا لإجابة دعوته وإجابة صوته وترديد صدى كلماته ارتياحا وطمأنينة منك. إن الذين يعيشون الأجواء الإيمانية إذا سمع أحدهم حي على الفلاح شعر كأن جبال الهموم، بل شعر أن جبال الهموم تقشعر، وأن سحائب الظلام زالت، وأن السحب الكثيفة من الضباب ومصائب الدنيا والمشاكل والقيل والقال قد زالت. فورا يلبي، فورا سيمشي. يريد ماذا؟ يريد من؟ يريد فلانا؟ لا. يريد علانا؟ لا. يريد قضية؟ لا. مصيبة؟ لا. سيذهب إلى الذي خلقه، سيذهب إلى الذي أخرجه من العدم، سيتجه ليركع ويسجد، سيقضي أمورا، سيحكي أحوالا، سيسأل مولاه، سيتضرع إلى ربه، سيبكي عند باب خالقه، سيطرق باب رحمته، ويلح في الترك رجاء توبته. إذا سجد وأناخ جبينه إلى الأرض تضرع وبكى، يا الله يا الله أنت تعلم ما أنا فيه من ضعف، أنت تعلم ما أنا فيه من حال، يا الله اغفر لي، يا رب أكرمني، يا رب أعطيني، يا رب ارحمني، سبحانك ما عبدتك حق عبادتك، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هناك يجد لذة، هناك يجد حلاوة، هناك يجد متعة في أن يركع ويسجد لله عز وجل. والسبب هو هذه الأجواء الإيمانية، هذه الأجواء الإيمانية التي عاشها واستمر عليها. أما الذين لا يعيشون الأجواء الإيمانية، لا يشهدون الجماعة، لا يحضرون الدروس، لا يحضرون المحاضرات، لا يسمعون الهدى، لا يسمعون المواعظ، كل حديثهم في الدنيا، كل أيامهم في المعاصي والشهوات وما إلى ذلك، فإن أولئك تقص قلوبهم، خاصة مع طول المدة. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فدلت هذه الآية على أن طول الوقت الذي أمضوه بعيدين عن الأجواء الإيمانية كان سببا لقسوة قلوبهم، كان سببا لضعف إيمانهم. وضعف الإيمان في القلب هو من أهم أسباب الانحراف. لذلك نلاحظ أن الذين يعيشون مع الناس الطيبين أو يكرمهم الله بالعمل في مجال الدعوة. طبعا أنت تلاحظ الشاب أو الشباب، أنت تلاحظ الشاب الذي يلازم الحضور إلى حلقة المجالس العلمية مواظبا على هذه اللقاءات، تجده بإذن الله غدا طريا مستجيبا، حييا حفيا تقيا. وأما الذي ينقطع عن هذه المجالس ويخالط الشباب الساقط والرفقة الشريرة، فسرعان ما تلاحظ قسوة في قلبه، انحرافا في سلوكه، تغيرا في وجهه. والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أم من أعاديها. ومن أسباب الانحراف معوقات الزواج، موانع الزواج، وهي واضحة جلية. فإن كثيرا من الشباب وقع في اللواط، وقع في الزنا، انغمص في الفساد بسبب معوقات الزواج، التي أولها إما مغالاة المهور أو قلة العمل أو عدم وجوده عن البطالة. بعض الشباب يقول: أنا كيف أستطيع أن أجمع 1,000,000 فرنك لكي أتزوج؟ فإذا عجز عن الزواج صار يجمع ما تيسر له، ثم يذهب إلى الباغيات الموجودات في كل مكان وفي كل حي إلا من رحم الله، يذهب إلى الباغيات وما أكثرهن في البلاد، ثم يعود وقد أشبع غريزته وقد وطره ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم ربما وقع في اللواط، بل قد يصير فاعلا ومفعولا به معا، نسأل الله العافية. وبعضهم أيضا قد يعرض عن الزواج بسبب هذه الولائم وهذا الإسراف الذي جرته هذه العادات والتقاليد من مغنيات وراقصات وكشافة وغياطة وطبالة وشيخات إلى غير ذلك من جميع أنواع اللهو الباطل. وهذا طبعا يتطلب أموالا طائلة سوف يسأل أصحابها عنها. هذا من المعوقات التي أدت إلى الانحراف. فواجبنا أيها الأحبة أن نيسر الزواج على الشباب، فأقول لهم: عليكم شبابا، عليكم بتقوى الله يفتح الله عليكم باب خزائنه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 حق على الله عونهم، الله أوجب على نفسه سبحانه، والله لا يجب عليه شيء، بل هو سبحانه تكرما وتفضلا منه على عباده أوجب هذا على نفسه. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله عونهم. ذكر من بينهم الناكح الذي يريد العفاف، المتزوج الذي يريد العفاف ربنا عز وجل أوجب على نفسه أن يرزقه وأن يفسح له باب خيراته وباب خزائنه سبحانه. وأنصح الشباب الذين يريدون العفاف والإحسان، فأقول لهم: لا تشترطوا شروطا قاسية في الزواج، بحيث لا بد أن تكون الخطيبة بارعة في الجمال، وأن تكون مثقفة وصغيرة رشيقة وما إلى ذلك. تزوج أخي الشاب، تزوج مطلقة، يجعل الله لك فيها خيرا كثيرا. تزوج أرملة، يجعل الله لك فيها خيرا. تزوج امرأة أكبر منك، يجعل الله لك فيها خيرا. المهم أن تكون متدينة محافظة صاحبة أخلاق ومروءة، فإنك بذلك والله تحصن نفسك، حتى إذا كانت صغيرة ذات أخلاق ودين ما في مشكل. لكن الشاب الذي يريد أن يتزوج والشهوة تؤذيه في ليله ونهاره، ثم هو يبحث عن ملكة الجمال ومثقفة ثقافة عالية أو من أسرة ثرية، هذا الشيء قد يجره إلى ما لا تحمد عقباه. طيب يا أخي الكريم، ما هو ضروري أبدا أن تتزوج البكر الذي يمكن أن يكون مهرها 10,000 درهم تعجز عنه؟ لكن هذه امرأة مطلقة عندها طفل أو طفلان، يمكن أن تتزوجها 1,000 درهم. هذه امرأة أرملة، هذه امرأة أكبر منك في السن، تزوجها، ربما هي تنفق عليك. فقد تزوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة بنت خويلد، وهي أكبر منه 15 سنة. كان في عمره صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وهي في عمرها 40 سنة. انظروا الفرق. تزوجها سيدنا رسول الله، فهذا ما هو عيب أبدا. لكن التبرج المنقوص، بل التغرب والاختلاط ومشاهدة الأفلام والمسلسلات والروايات والقصص، جعلت لابد من الزواج المصحوب بالحب، لابد من الزواج المفعم بالحب. والحب لازم فيه تكافؤ، وحبيبتك لابد أن تحب نفس اللون الذي تحبه، وتكره اللون الذي تكرهه، وتحب الساعة التي تحبها، والصالون والفريق والمطرب والفنان والمجلة والرسم واللغة والقصة، وعدد ناشئ من هذه الهوايات السخيفة، حتى يتوافق الزوجان في كل شيء. حتى منهن والله من تختبر خطيبها، هل هو مفكر كبير؟ هل هو فيلسوف عظيم؟ هل هو داهية؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، ولن يتفق بأي حال من الأحوال. أيها الأحبة، إن كثرة الشهوات والشبهات التي يعيشها الشباب والشابات في المدارس والجامعات، بل استحكمت داخل الأسر والمجتمعات، وطرحت في كثير من المجلات، وصدرت عبر كثير من وسائل الإعلام، وبنيت بها الأمة، وانتشر فيها شر وبيل وبلاء عظيم، كانت سببا من أسباب الانحراف. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل، ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الحرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل. رواه البخاري. ومن هذه الفتن التي أحاطت بنا ودخلت بيوتنا بل قلوبنا ونفوسنا، من هذه الفتن هذه المخططات، هذه المخططات للقضاء على ديننا وعقيدتنا وأخلاقنا، هذه المخططات التي لا يزال أعداء الإسلام يصدرونها علينا صباحا ومساء، لا يكلون ولا يملون، والأمة الإسلامية تتربص أو يتربص بها ويحاك لها ويكاد لها ويخطط لها حتى قضوا عليها وعلى وجودها، وهي غافلة لاهية سادرة مخمورة. كذلك من أسباب الانحراف، بل أقول والوقت قد طال، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم أصلح شبابنا وشاباتنا، اللهم أصلح شبابنا وشاباتنا، اللهم أصلح شبابنا وشاباتنا، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم كما هديتنا فثبتنا إلى أن نلقاك وأنت راض عنا. اللهم آمن رعاتنا واستر عوراتنا ولا تفضحنا، اللهم وفقنا لاتباع أمرك واجتناب نهيك، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم أصلح زوجاتنا وذرياتنا، آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، هنا سؤال يقول: أنا شاب أعاني مرضا نفسيا، وذلك أني أيام طفولتي عشت منحلا، ثم يذكر بعض الأشياء التي أستحي أن أذكرها هنا. يقول: ثم تبت إلى الله واستقمت على طريق الله وتركت ذلك كله ورجعت إلى الله، لكن بعض أصدقائي الذين عاشوا قصتي ما زالوا يعيرونني ويحقرونني ويذكرونني بما كنت أقترف أيام الانحلال والانحراف، وهذا طبعا يؤذيني ويؤلمني إلى درجة أني أفكر في الانتحار، فما العمل؟ ما العمل مع هؤلاء الأصدقاء الأشرار؟ الجواب كما سمعت أخي الكريم في الخطبة التي سمعتها الآن والتي قبلها والتي قبلها، الجواب: اعتزلهم يا أخي الكريم، اعتزل السفهاء، اعتزل الأشرار، اهجرهم، ابتعد عنهم، فارقهم، اجتنب مخالطتهم. ثم هؤلاء كان من الواجب أن تقام عليهم أو أن يقام عليهم حد الفرية، وهي 80 جلدة كما نص عليك على ذلك ربنا سبحانه في كتابه العزيز. ثم أوصيك أخي الكريم أن تثبت، أقول لك اثبت اثبت اثبت على عقيدتك، لك الحمد يا رب، اشكر الله أن وفقك اتباع سبيله والتشبث بدينه، اثبت وتيقن أن كل إيذاء يلحقك في هذا السبيل لك به أجر كبير عند الله، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. سؤال ثاني يقول: الرجل يسب زوجته فترد عليه بالمثل حتى يقول لها بهذا اللفظ: اخرج علي، ادب، سير إلى حالك، فهل تحرم عليه بعد هذا القول؟ أقول: هذا القول الشرير الخبيث إنه شيطاني، وهذه المعاملة ما ينبغي لمسلم أن يتعامل بها، لا ينبغي لمسلم أن يلعن زوجته وتلعنه، لا ينبغي لهذا، حرام ثم حرام وألف حرام، هذه عشرة سوداء، هذه عشرة نيرانية لا نورانية، هذه عشرة سيئة، هذه أسرة ما يمكن أبدا أن تكون لنا بيتا مسلما وأسرة مسلمة. أقول هذا الكلام قوله لها: اذهبي الحقي بأهلك اخرجي عني، إن قصد به الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوي به شيئا بل قصد إبعادها فقط عن وجهه فهذا لا يقع شيء. وقد وقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة وكانت من أجمل ما خلق الله، فاتصل بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولقنوها كلمة كانت سبب فراقها عن رسول الله من شدة الغيرة. قلنا لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تقولي له أعوذ بالله منك، حين يدخل عليك قولي له أعوذ بالله منك، إنه يعجبه هذه الكلمة. ففعلا هذه المغبونة نفس الشيء، بمجرد ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد مماستها وإذا بها تقول له أعوذ بالله منك، فقال استعذت لمعاذ، ابتعد عنها وقال لا ألحق بأهلك. فكانت هذه الكلمة طلاقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علماء هذه من الألفاظ الكناية التي يكن بها عن الطلاق ولو بغير طا ولا لام ولا قاف، إذا قصد بها صاحب الطلاق وقع الطلاق. سؤال آخر يقول: رطوبة في قبل المرأة لا تفارقها هذه الرطوبة إلا أحيانا وبالخصوص عند قرب الولادة، فهل تعد هذه الرطوبات من النواقض للوضوء؟ أقول نعم، هذه الرطوبة مهما أفرزت وخرجت من رحم المرأة فهي من النواقض، يجب إذا لازمت المرأة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة ولا يضرها، وإن خرجت هذه الرطوبات داخل الصلاة ما يضرها، مهما أنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتنوي. ثم سؤال آخر يقول: هل يجوز الاستماع لصوت المرأة من المذياع إذا كانت تلقي الأخبار؟ الجواب: إذا كانت صورة المرأة تظهر في التلفاز فحرام ثم حرام أن ينظر المسلم إليها، قل المؤمن يغضوا من أبصارهم. أما الاستماع إلى صوتها وهي تذيع الأخبار فهذا فيه تفصيل، إن كان في صوتها تصنع وتكسر وتخنث وتغنج وانجذاب كما هي عادة النساء وخصوصا في تلك المهنة التي تزاولها هذه البنت أو هذه المرأة، فالاستماع إليها حرام أو حرام. يقول تعالى: قل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكم، فسدا للذريعة وحسما لمادة الفساد لا يجوز للمسلم أن يستمع إلى مثل هذه المرأة. سؤال آخر يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي خارج البيت مثلا في سفر أو في نزهة يعني في العراء؟ كيف لا تصلي؟ نعم تصلي، واجب عليها أن تصلي، والنساء كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شقائق الرجال، الحكم الذي يطبق على الرجال يطبق على النساء سواء بسواء، وقد كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرن مع رسول الله في الغزوات وكنا طبعا يصلين وهكذا إلى آخره. وأكثر من الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين، اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تنصر الملك الحسن الثاني وولي عهده نصرا مسحوبا من هدايته وتوفيق. اللهم اغفر للمؤمن والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألفنا قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور.